قاصدين خصامنا يا حدين غرامنا يا قاصدين خصامنا شيوخ وغيري وغير حبيبي غرامنا يا قاصدين خصامنا يا حدين غرامنا يا قاصدين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي ما قادرين تقولوا عايزين تقولوا فيها وفي حبيبي قالوا ما رايحين تنالوا مني ومن حبيبي يا حدين غرامنا يا قاصدين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي نقابل أهلنا يقولوا أهلا فراح كبيرنا يتم منارة يفرح أملنا نعيش برانا نعيش في جنة لا يقولوا قلنا نشيل أملنا نقابل أهلنا يقولوا أهلا فراح كبيرنا يتم منانا يفرح أملنا حملنا يتمنا يفرح حملنا نعيش برانا نعيش في جنة نعيش برانا نعيش في جنة لا يقولوا قالوا لا يقولوا قلنا يا قفين خصامنا يا حسين غرامنا يا قفين خصامنا يا حسين غرامنا يا قفين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي